قد علم علم الفقه وعلم الحديث ما أحوج الأمة لعالم نحرير فقيه. وعلم الفقه كما قال ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، فعليك أن تنشغل بأنفع العلوم ألا وهو علم الفقه. ونحن نتكلم في الفقه، في فقه الشافعي، مع كتاب من أجل الكتب المعتمدة في المذهب، وهو كتاب المهذب. تكلمنا عن أركان الصلاة، تكلمنا أولا عن شروط الصلاة وانتهينا منها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم تكلمنا بعد ذلك عن أركان الصلاة، لا تجزئ الصلاة ولا تسقط عن المرء حتى يأتي بها. والصلاة هي أشرف العبادات على الإطلاق، فإن الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد حد حدا فاصلا بين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران، ألا وهي الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهي عمود الدين والركن الركين في هذا الدين. لذلك نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتقن هذه الأبواب ثم يترجمها عمليا وينشرها بين الناس. الأسبوع الماضي تكلمنا على الركن الثاني من أركان الصلاة، ألا وهو ركن التكبير، وتكلمنا على مسألة اللفظ وأيضا اللغة، وانتهينا إلى الكلام على اللغة العربية، وأن الذي ليس له سعة من الوقت ليتعلم اللغة العربية له أن يكبر بما يستطيع، من باب قول الله جل في علاه: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلى الله عليه وسلم. فإن كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. وإن لم يحسن العربية وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر بلسانه لأنه عجز عن اللفظ فأتى بمعناه. وإن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم، فإن لم يتعلم وكبر بلسانه بطلت صلاته لأنه ترك اللفظ مع القدرة عليه. وإن كان بلسانه خبل أو خرس حركه بما يقدر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه، ويستحب لغيره أن يسر به وأدناه أن يسمع نفسه. ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. جزاك الله خير. عامة قد بينا الأسبوع الماضي في الكلام على أن الأصل في ذلك اللفظ العربي، وأن التكبير لا صح ولا يقبل ولا يجزئ المرء إلا أن يتلفظ باللفظ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن كثير من صحابة رسول الله الذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد الصلاة استقبل القبلة ثم قال: الله أكبر. فقط قال الله أكبر بهذا اللفظ. وبينا الأسبوع الماضي أن الذي يدخل الإسلام مثلا من أهل الكفر وله لغة غير اللغة العربية، واستطاع التعلم فلم يتعلم وكبر بغير اللغة العربية، تبطل صلاته ولا تصح ولا تجزئه، لأنه يمكنه ويستطيع أن يأتي باللفظ الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. استكمالا لهذا الباب نقول: لو كان من أهل الكفر من دخل الإسلام وكان في بلاد الكفر ولم يجد أحدا يعلمه اللغة العربية، لكنه كان فطنا ذكيا قريبا لبيبا يستطيع أن يتعلم، وعلم أن هناك قرية يعني يضرب لها الساعتين حتى يصل إلى هذه القرية، فيها من أو قل فيها مركز من المراكز التي تعلم اللغة العربية، نقول: يجب عليك، وإن كان الوقت متسع بين الصلاة والصلاة الأخرى، يجب عليك أن ترحل من هذه البلد إلى البلد الذي فيها من يتقن هذه اللغة وتتعلم منه اللغة العربية حتى تستقيم صلاتك ويصح لفظك، من باب القاعدة التي قاعدها العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالسفر أصالة ليس بواجب عليه، لكن يجب عليه هنا من باب أن الصلاة لا تصح إلا بتعلم اللفظ باللغة العربية، وهذا لا يكون إلا بالرحلة، فيجب عليه الرحلة والسفر على ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وانتقل المصنف بعد ذلك وقال: هذا في الذي يستطيع أن يتلفظ باللفظ أو يدخل الصلاة بما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ التكبير، ويستطيع ذلك سواء التعليم أو غير التعليم. لكن الذي لا يستطيع أن يتلفظ، صوته لا يخرج، رجل أخرس ابتلي بهذا البلاء لا يستطيع أن يتلفظ بالتكبير، فقام المتفكه للمتفقه، فقام المتفكه وقال لنا: اعلموا أخوتي الكرام، لا واجب مع عذر. وهذه قاعدة فقهية متفق عليها، تتفقون معه؟ تتفقون؟ ما الدليل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنا أريد الأخص، أنت أتيت بالأعم، طب أتينا بالأخص الآن. ها؟ الدليل الأخص على ذلك. عامة المتفكه، حتى لا أموت الآن، نمشي وبعدين نوقفكم. المتفكه قال: تسقط عنه الصلاة، لا واجب مع عذر، واتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وهذا لا يستطيع المرء أن يأتي بالتكبير، فإذا سقطت عنه الصلاة، الحمد لله رفع عنه تكليف هذه الصلاة، لأنه لا يستطيع، والله جل وعلا لا يمكن أن يكلف المرء بما لا يستطيعه المكلف. ولا واستحال على الله، على خلاف الأصول المشهور المعلوم، هل الله جل وعلا يأمر بالمستحيل أو بما لا يستطاع أم لا. الغرض المقصود الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقال تسقط الصلاة. أما المتفقه للمتفكه قام فقال: نعم أنا معك وأوافقك على هذه القواعد، لا واجب مع عذر، والإنسان لا يأتي بشيء من العبادات لا يستطيع، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ولما أقول تسقط الصلاة وهو يستطيع أن يأتي من الصلاة الركوع والرفع والسجود وغير ذلك من أفعال الصلاة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهنا أنا أطبق القاعدة فأسقط ما لا يستطيع أن يأتي به وألزمه بما يستطيع أن يأتي به. فهنا نقول الأخرس لتصح صلاته لابد أن يعقد النية ويعزم النية على الصلاة، أول ركن من أركان الصلاة، بعدما أتى بشروط الصلاة توضأ وتطهر ولبس وستر العورة ثم استقبل القبلة، فأتى بالركن الأول ألا وهو عزم القلب على الصلاة بالنية، ثم قام مستقبل القبلة وكبر بقلبي، إذ الذكر ذكران كما قلنا، ذكر لسان وذكر القلب، وإن كان الأصل هو ذكر اللسان، فيمرر التكبير على قلبه. وهنا في المذهب قالوا: ويلزم أن يحرك الشفة واللسان، لابد أن يحرك اللسان والشفة، لأن هذا من باب الاستطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والصحيح الراجح أنه لا يلزم إن فعل ذلك، لأن الأصل في هذا أنه لا يأتي بشيء من هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولا أو فعلا أن يقول الله أكبر، لن يأتي بشيء منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو لا يستطيع أن يأتي بشيء منه قط. التحريك لا لفظ فيه ولا صوت، فلا نلزمه بالتحريك، لكن نقول مرر التكبير على قلبك ويكفيك ذلك، ثم أتي بالركوع والرفع وأتي بكل الأفعال التي تستطيع فعلها في الصلاة لتصح هذه الصلاة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف على مسألة التكبير والجهر بالتكبير. أقول أحوال المصلي ثلاثة: إما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما، وإما أن يكون منفردا. وأيضا هذا الأمر إذا كان في الرجال فهو أيضا في النساء، إما أن تكون إمامة على الخلاف المشهور الذي سنبينه، وإما أن تكون مأمومة، وإما أن تكون منفردة، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. فنقول أولا وبالله التوفيق: بالنسبة للإمام فيدخل الصلاة بركنين وسنتين كما قال الشافعي، يدخل الإمام للمأموم، يدخل الإمام الصلاة بركنين وسنتين. تعرفون الأركان والسنن؟ الصلاة كل دائرة الصلاة ستكون من أركان وسنن وهيئات، خلاف الحنابلة الذين يجعلون للصلاة أركان وسنن وواجبات وسنن وهيئات. الصحيح كما عند الأئمة الثلاثة وهذا في المذهب، الصلاة دائرة الصلاة فيها أركان وسنن وهيئات. فقال الشافعي: أما الإمام فيدخل الصلاة بركنين وسنتين. أما الركنان فالركن الأول هو النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الركن الثاني فهو التكبير، لأن السلام قال للمسيء صلاته، فالمسيء الذي أساء صلاته قال له استقبل القبلة ثم كبر، أو قال فكبر. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك صلاة إلا وقد كبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بالنسبة للركن الثاني. وسنتين، يبدأ صلاة أو يصلي بركنين وبسنتين. أما السنة الأولى فهي فرفع اليدين مع التكبير، أو قل الجهر بالتكبير. السنة الأولى هو الجهر، هي الجهر بالتكبير، أن يجهر بالتكبير. وهذه لأنه إمام والإمام متبع وصوته لابد أن يسمع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى جهر بالصلاة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام به علة فإنه يصلي، وإن كان صوت منخفض يعني إن كان صوته منخفضا فإنه يصلي بجانبه من يسمع هذا الصوت ويبلغ الصوت للمصلين، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى، وصلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بصلاته، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يسمع أبو بكر تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ هذا التكبير، انتدب رجلا يصلي خلفه، ويسمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه المأموم بالتكبير الذي يكبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يدخل بركنين وسنتين من هذه السنن الجهر بالتكبير حتى يسمع من خلفه. والسنة الثانية هو رفع اليدين عند التكبير، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله جل في علا. هذا بالنسبة للإمام. أما المأموم فيدخل الصلاة بركنين وسنة واحدة، يدخل الصلاة بركنين وسنة. أما الركنان فأيضا النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أكرر الدليل حتى تحفظه. والثاني الركن الثاني التكبير، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا افتتح الصلاة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته فقال له استقبل القبلة ثم كبر، أو قال فكبر. والسنة هو أن يرفع اليدين حذو المنكبين كما سيأتي تفصيل ذلك. وهو مأموم قال العلماء ويسمع نفسه لزاما، يسمع نفسه لزاما، لأن الذكر لابد أن يكون باللسان فيخرج معه الصوت فيسمع نفسه، إن كان سمعه ثقيل مثله يسمع حركة اللسان أو الصوت الذي يخرج منه، فيسمع نفسه إذا كبر. وهذه هي بالنسبة لصلاة المنفرد. المرأة كالرجل، إذا كانت تصلي المرأة إمامة مع النساء على الخلاف المشهور الفقهي عند الأئمة الثلاثة وعندنا في المذهب قالوا بأن هذا خلاف الأولى، أن تأم المرأة النساء هذا خلاف الأولى، ويجوز أن تأم المرأة النساء. وعند المالكية قالوا لا يجوز لها أن تأم النساء فضلا عن الرجال، فقالوا لا يجوز للمرأة أن تأم، وهذا القول من القوة والوجاهة بمكان، والصحيح أنه جائز وهو خلاف الأول. إذا أمت المرأة النساء فهي أيضا تدخل الصلاة بركنين وسنتين. السنة الأولى متفق عليها وهي الرفع، أما السنة الثانية وهو الجهر بالتكبير فقد قال العلماء أن هذه لا بد لها من ضوابط، لا سيما وأن كثير من العلماء يرون أن صوت المرأة عورة، للحديث الذي صححه بعض المحدثين المرأة عورة فيدخل في ذلك أيضا صوت المرأة، قال المرأة عورة فيدخل في ذلك صوت المرأة. فإن كانت وحدها أو عند من يقول بأن المرأة صوتها ليس بعورة، لكن لا يخلو من فتنة، إذ المرأة صوتها يدخل الكهرباء على قلب الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين ودخل في الصلاة مع أبي بكر وضرب الناس على أفخاذهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاتي أو من رابه شيء في صلاتي فليسبح. إنما التصفيق للنساء حصل ذلك على أن المرأة إذا حدث شيء في الصلاة لا تسبح، لا تخرج صوتها حتى لا تفتن الرجال، قال إنما التصفيق للنساء. فنقول المرأة من باب الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، فإنها ترفع صوتها إن كانت إمامة لتسمع من خلفها من النساء فقط، ولا تزيد على ذلك على أنها تقدر بقدرها. فإذا المرأة إذا كانت إمامة تكبر وتجهر بالتكبير والصوت لا يزيد على أن تسمع من يصلي خلفها. هذا بالنسبة للإمام وللمأموم وبالنسبة للجهر بالتكبير. أقول إذا كان التكبير سنة للإمام والمأموم يسمع نفسه فأقول الإمام، والمأموم لابد أن يلتزم بأن التكبير وإن كان ركن من أركان الصلاة والسنة الجهر به له ضوابط، من هذه الضوابط يكبر المصلي بلا تمطيط. فقام الرجل وقال وما التمطيط؟ قلت التمطيط هو مد الحروف، يكبر ويمد الحروف. مثال ذلك إذا جاء ليكبر وهو يصلي فيقول الله أكبر فيمد بعد الباء الألف، فهذه إذا قام المعلم إن كان في الفصل يعلم التلاميذ الصلاة وقال لهم شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا وعلمهم التكبير، فدخل فقال سأختبر الأطفال الآن في الصلاة، كل منكم يقوم يكبر أو يصلي، فقام الطفل الصغير ليصلي فكبر وقال الله أكبر ورفع أو مد الألف، فقام المعلم هو يقول ذلك فقال له أعد الصلاة، فاندهش الأطفال أو التلاميذ وأيضا المصلي اندهش فسأله لما يا معلم لما يا أستاذ أعيد الصلاة وقد أتيت بالشروط والأركان وقد كبرت كما سمعت؟ قال الخلل في تكبيرك، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل وزنا ومعنى، فهنا لم يكبر، والأصل في الركن هنا التكبير، فأنت لم تدخل الصلاة ولم تنعقد الصلاة. وكثير من إخواننا العوام دائما يمدون هذا الحرف ولا يعرفون أن الصلاة لم تنعقد بمثل هذا، الله أكبر هذا من الكبر، والكبر هو الطبل وزنا ومعنى، فإذا هو لم تنعقد صلاة لأنه لم يدخل في الصلاة بالتكبير. فقام الطفل الآخر وكان قريبا لبيبا وقال استعيد من وعده بغير، فقال الخطأ الذي أخطأ فيه الأول لا أقع أنا فيه، لابد أن أتجنب الخطأ، فقام يصلي ويذكر نفسه لا تمطيط لا تمطيط، ثم قال الله أكبر، فلما صلى قال له المعلم أحسنت، قد تفاديت خطأ أخيك وأخطأت خطأ آخر وصلاتك لا تصح بل لم تنعقد وعليك الإعادة. قال كيف يا معلم كيف يا أستاذ قد كبرت؟ قلت الله الله أكبر. قلنا هذا المد يعتبر استفهام وليس بتكبير، فلا يصح أيضا أو لا تنعقد الصلاة بمثل هذا، إذا التكبير ويجهر بالتكبير وله الضوابط. منها أيضا قام الثالث بعدما قام الثاني وتعلم، فقام الثالث فقال لا أخطئ خطأ الأخوين فلا بد أن أتجنب المد كليته، فلم يمد، فقام واستقبل القبلة بعدما توفرت الشروط فقال الله أكبر، فبعدما صلى قال له المعلم وأنت أيضا قد أحسنت، قد تفاديت الخطأ الأول والخطأ الثاني لكنك أحسنت فوق هذا الإحسان لنعلم الناس، وقعت في خطأ جديد لنعلم الناس هذا الخطأ فيتجنبوه. ما هو الخطأ؟ حرف الواو، قال الله وأكبر أو كأنه أشبع الضمة فنزلت بعد ذلك وأصبحت أو صارت واوا، فهذه أيضا لا تصح. فقال التلاميذ يا معلم إذا نضبط لنا المسألة، قلنا المسألة تنضبط بأن تقول الله أكبر. فقام التلميذ اللبيب الفقيه القريب قال علمت الخطأ الأول المد، والثاني أيضا الاستفهام، والثالث حرف الواو، أتجنب ذلك. فقام هذا الطفل فقال الله وتذكر الخطأ الأول والخطأ الثاني والخطأ الثالث، ثم تذكر فضل المعلم أنه يعلم التلاميذ يبين الخطأ الأول والثاني وكل ذلك، وهو يقول الحمد لله الذي رزقنا بمعلم يعلمنا ما نجهله وأيضا يبين لنا الأخطاء التي نقع فيها، فجلس دقائق عدة وهو يحمد الله على فضل هذا المعلم. فبعد ذلك قال أكبر ثم صلى، فلما سلم قال له المعلم أجدت وأفدت وأحسنت وعليك إعادة الصلاة. قال ولما؟ قلت الله أكبر ولا أتيت بالواو ولا المد ولا أخطأت بهذا الخطأ. فقال له طال الفصل بين الله وبين أكبر ولا بد من الانتظام فلا يصح ذلك. إذن الإمام والمأموم عليه أن يكبر لأن التكبير ركن من أركان الصلاة، وهذا التكبير لابد له من الضوابط الشرعية التي فصلنا القول فيها الآن. فهذا الذي يبينه المصنف عندما قال ويجهر بالتكبير الإمام. إذا قلنا بأن الزيادات المد فإنها لا تنعقد الصلاة بذلك لأنه ليس بتكبير. بعدما خرج من الفصل الأول دخله كان معلما مجتهدا لا يتوقف في الدعوة إلى الله جل في علاه، ويقول إرث النبي لابد أن يصل لأهله، ولابد أن ننشر علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وأفضل العلماء هم العلماء الربانيون الذين يتعلمون ويعملون وينشرون ذلك بين الناس. فدخل المعلم الفصل الثاني، ففي الأول المد أصبح خطأ والصلاة لا تصح ولا تنعقد، فدخل في الفصل الثاني وهم يسمعون يتقصدون السمع ليتعلموا وحتى لا يقع أحد منهم في الخطأ، فقال قوم فصلي، فصلى الأول بدون مد وبدون حرف الواو وبدون الاستفهام وبدون الفصل الطويل، كل صلى يتفادى خطأ الآخرين. فقال الأول الله فعطس، أو قال الله أك وعطس، بعدما عطس قال الذكر في الصلاة يصح ولا ما يصح؟ فقال الله أك عطس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم قرأ الفاتحة وقرأ السورة الصغيرة بعدها، ثم ركع ورفع وسجد وانتهى من الصلاة، وانتظر المفاجأة والهدية من الأستاذ، فقال له الحمد لله على ما أنت فيه من إتقان، أحسنت وأجدت وصلاتك لم تنعقد. قال سبحان الله، قد تجنبت الأخطاء التي قلت عنها وسمعتها بأذني. قال لا، خطأ آخر بنقيض الأخطاء الأخرى، هذا الخطأ هو كانت الأخطاء الأخرى زيادة، هذا الخطأ نقصان. وين النقصان؟ وين الباء والراء؟ قال الله أك وسكت، فإذا النقصان أيضا يضيع لا تنعقد الصلاة به. الآخر قال الله أك ووصل إلى الباء والحمد لله ما مات، لكنه يعني جاءته الكحة مرض، فركع بعد ذلك ورفع وانتهى من الصلاة، قال الآخر أيضا أنت صلاتك لا تصح. لما؟ لأن التكبير لم تأتي به على وجهه، وهذا غير متصور صراحة حتى في التلاميذ، غير متصور يعني نادر، والنادر لا حكم له، لكن عندنا صورة واقعية معروفة، التعجيل خوفا من ضياع الركعة، وهذه مشهورة معلومة مدروسة بيننا، ألا وهي الركوع. فحديث أبي بكر مشهور جدا في الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكعا، فدخل فركع ثم مشى إلى الصف، سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبه، فبعدما انتهى من الصلاة سأل عن ذلك، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له زادك الله حرصا ولا تعود. وعند من يصحح حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، دخل فلان زيد عمر عمير أحمد محمود، دخل فلان وهو كان أحرص الناس على ألا تضيع عليه ركعة من الركعات، فدخل في صلاة الظهر فوجد الإمام بعدما كبر تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة الركوع، تصح صلاته؟ بعدما كبر تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة الركوع، تصح الصلاة أم لا؟ فقهاء تعلم عندما تسأل بلا حيدة أجب بإجابة واحدة، تصح الصلاة أم لا تصح؟ فقط كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع، تصح لا تصح؟ تصح تصح الجانب الهادي، تصح لا تصح؟ إذن ده اختلاف عريض، لا أريد الترجيح الآن، تصح لا تصح؟ تصح لا تصح؟ ايتي بالصحة أو عدم الصحة، الترجيح هنا لا تصح وتصح، جمع بين النقيدين أو تفصل، نعم المهندسين ها. نعم نقول كبر فقرأ الفاتحة وقرأ ولئن لم يقرأ السورة وكبر بعد ذلك تصح، وإن كبر للقيام ثم كبر للركوع دون القراءة فلا تصح. وفي مثالنا تصح ولا لا تصح؟ لا، قل في مثالنا حتى يتم المقصود، تصح الصلاة، كبر فقرأ فكبر بعد ذلك للركوع، فدخل زيد أو عمرو أو محمد دخل ليلحق بالصلاة، فله أحوال ثلاثة، صحيح؟ لا تخلو من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى دخل فكبر راكعا، وهذه تحدث كثيرا لإخواننا. الحالة الثانية دخل فكبر قائما معتدلا مطمئنا ثم ركع، سواء كبر الركوع أو لم يكبر، للخلاف الفقه الذي سنأتي به. المهم كبر قائما معتدلا مطمئنا، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة كبر قائما وانتهى بالتكبير راكعا، بمعنى قال الله أكبر بالراء كان راكعا، راء أكبر كان في الركوع. يبقى عندنا أحوال إيش؟ ثلاث. الحالة الأولى كبر راكعا، والحالة الثانية كبر قائما معتدلا مطمئنا، الحالة الثالثة كبر قائما وانتهى بالتكبير راكعا. أما في الحالة الأولى فقولا واحدا صلاة باطلة لم تنعقد، أو قل لم تنعقد، الصلاة لم تنعقد. وفي الحالة الأولى قولا واحدا الصلاة قد انعقدت، قال لي كبر قائما معتدلا مطمئنا، لأن هي فوق وتحت الوسط، كبر قائما وانتهى بالتكبير راكعا، الراء كانت في الركوع، فهذا الصحيح الراجح أيضا أنها لم تنعقد. ففي الحالة التي نقول فيها كبر راكعا لم تنعقد، كبر أيضا انتهى بالتكبير راكعا لم تنعقد، مع أنه أتى بالنية وأتى بإيش؟ بالركن الثاني وهو التكبير، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فكبر، فاستقبل القبلة وكبر. لما لم تنعقد الصلاة؟ نقول لأن هذه العبادات عبادات توقيفية، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بهوى وذوق ووجد، فإن جاءكم الذوق والوجد وعرفتم كيف تصلون كل بهوى فصلاته صحيحة، وإن أفتوك وأفتوه استفتي قلبك لا ليس بصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه بكثير من الأحاديث ما يكبر إلا راكعا، فلما كان يكبر راكعا ائتسى به خطأ فاحش ووهم آخر، ما كان يكبر إلا قائما، ما كان يكبر إلا قائما، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علمنا أن التكبير ليصح له ضوابط، ومن هذه الضوابط اللفظ وأيضا عدم المد وعدم النقصان، ومن هذه الضوابط أن للتكبير محل، فإذا فات محله لا تنعقد الصلاة، بمعنى محل التكبير هو القيام، فإن كبر ركعا قد فات محل التكبير، كالذي يقرأ الفاتحة يكبر للقيام ويستفتح ويرجئ الفاتحة عند الركوع فيقرأ وهو راكع، هل تصح الصلاة؟ لا، فات محل القراءة. نفس الأمر إذا كبر راكعا فقد فات محل القراءة، والذي كبر قائما وانتهى بالراء راكعا نقول لم يكتمل التكبير في محله وهو القيام، فلذلك أيضا الصلاة لم تنعقد. يبقى إذن في الزيادة لا تنعقد، في النقصان لا تنعقد. فقام الرجل طالب العلم يريد الإفادة من الفقهاء، قال أنتم قلتم للذي قام معتدلا مطمئنا فكبر فلحق بهذا الإمام الراكع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وحسبتم له الركعة وقلتم انعقدت الصلاة، فلما كبر راكعا أو انتهى بالتكبير راكعا قلتم لم تنعقد، فكيف تصح صلاته معكم لم تنعقد، وعلمنا الدليل وفهمناه وحفظناه عنكم وقلنا لم تنعقد، لكن كيف تنعقد، كيف تصح الصلاة؟ قام فوجد الإمام راكعا، دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فكبر راكعا، تنعقد بإجماع المجلس؟ لا تنعقد. كيف تنعقد؟ يعيد الصلاة. أحسنت، من قال ذلك؟ أحسنت، يعيد الصلاة. طب ما في شيء ثاني أهون من كده؟ من باب التيسير والسماحة. هات يا أستاذ البعيد أنت، الحريص الكاتب، إيش يكبر؟ يكبر ساجدا، إيش يفعل يعني؟ الذي يفعله لا يقطع الصلاة، هي لم تنعقد أصالة، هي لم تنعقد أصالة. نقول له قم ارفع، اسمع الكلام، ارفع لم تنعقد صلاتك، ارفع الآن واترك الإمام راكعا واطمئن قائما وكبر قد انعقدت الصلاة، فإن لحقت به راكعا حسبت الركعة، وإن لم تلحق به راكعا فاسجد معه وأتم، وعليك إيش؟ ركعة أخرى تصليها وانتهى الأمر. يبقى إذا حدث في التكبير نقص فإننا نقول لم تنعقد، وتنعقد بالتكبير باللفظ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرع على هذا الفرع، ألا وهو أننا قلنا بأن مذهبنا ومذهب الأئمة أجمعين أو بأسرهم أن التكبير من الصلاة وأن التسليم من الصلاة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب، مفتاح الصلاة الطهور، طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قلنا هذه دلالة واضحة جدا على أن التكبير من الصلاة والتسليم من الصلاة، لكن الأحناف خلفوا في ذلك وقالوا التحريم ليس أو التكبير ليس من الصلاة كما فصلنا فيه الأسبوع الماضي، وقالوا أيضا التسليم ليس من الصلاة. عندهم من ختم صلاته بعدما قرأ التشهد ولو انتقد الوضوء خرج من الصلاة، تمت صلاته بعد ذلك إذا انتقد الوضوء. لما؟ لأن التسليم ليس من الصلاة، وقد فصلنا القول فيها الأسبوع الماضي. يبقى لنا مسألة مهمة جدا، إذا أفرضنا الكلام للإمام وللمأموم أو الكلام على الإمام والمأموم ثم المنفرد، فإننا نقول الإمام والمأموم لهم أحوال في التكبير. الإمام جلس يعلم الناس الصلاة فبين لهم شروط الصلاة واستيقنوا منها وأتوا بها، ثم بين لهم أركان الصلاة ومن هذه الأركان النية والتكبير، ثم قام فقال أحوالكم معي. من المخاطب؟ الإمام. من المخاطب؟ المأموم. قال أحوالكم معي ثلاث، ما يمكن أن تزيد على ذلك. الحال الأولى أنا أقول استوي رحمكم الله ثم أستدير لأكبر، فإذا كبرت أنت معي، فهذه الحالة الأولى. كبر الإمام وكبر معه المأموم، موافقة المأموم للإمام. والحالة الثانية يكبر الإمام فيسبق المأموم فيكبر المأموم تبعا لتكبير الإمام. الحالة الثالثة يكبر المأموم، وهذه متصورة، بعدما استدار الإمام ليكبر جاءه الكحة قل أخرج صوتا من الأصوات، فوهم الذي يقف في الصف فكبر حسب أن الإمام قد كبر، فبعدما كبر وقال بدعاء الاستفتاح سمع الإمام يكبر، فهذا قد سبق الإمام بالتكبير. يبقى أحوال ثلاثة بين الإمام والمأموم، موافقة المأموم للإمام في التكبير، سبق الإمام في التكبير، سبق المأموم في التكبير. أما السنة كما في المذهب وهي أيضا باتفاق العلماء هو أن يتبع المأموم التكبير الإمام، يعني يجعل الإمام سابقا له فيكبر الإمام ثم يأتي المأموم فيكبر بعد الإمام، وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة. والدلالة على ذلك واضحة جدا كما قلنا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر فكبر وكبروا، يعني كبروا بعده، أو في الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا. وأيضا في الحديث الذي رواه كثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا، أو قال فإذا قال الله أكبر فكبروا، ففيها دلالة واضحة جدا على أن التكبير للإمام يسبق ثم تكبير المأموم، وهذا الذي كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الحالة الأولى وهي حالة السنية، هذه السنة باتفاق الأئمة الثلاثة المذهب والمالكية والحنابلة على أن الإمام يكبر أولا ثم يتبع بعد ذلك المأموم بالتكبير، فتكون ويكون المأموم قد أصاب السنة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هو أن يسبق المأموم الإمام فيكبر المأموم قبل أن يكبر الإمام. اترك هذه في الثالثة، لأن كثير من الأحناف أنكروا على الشافعي وقالوا ما رأينا أحدا قال بصحة الصلاة للمأموم الذي سبق الإمام في التكبير إلا الشافعي. الشافعي انفرد وقال تنعقد صلاة المأموم ولو كبر قبل الإمام، وقال هذا انفراد من الشافعي، وسنبين توجيه ذلك لأن هذا ضلال في الفهم. والحالة الثالثة هي الموافقة، وهذا عند الأحناف هي السنة، السنة أن يوافق المأموم الإمام، وهذا قال به الثوري وأيضا ابن أبي ليلى. أصحاب الرأي جميعا وبعض أصحاب الحديث قالوا بأن السنة موافقة الإمام المأموم، ولذلك ترى إخواننا من الهنود والباكستان إذا قام الإمام ليكبر انتظروا حتى لينظروا الشفة، فإذا كبر كبروا معه موافقة للإمام مع المأموم. ودليلهم في ذلك هو الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق تأمينه، يعني تأمين المأموم، إذا وافق تأمينه تأمين الإمام، قالوا هذه موافقة في الهيئات وأيضا في الأقوال، فقالوا السنة الموافقة. والصحيح الراجح في ذلك هو أن السنة أن يكبر المأموم بعده ما يكبر الإمام، لا سيما وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال فإذا قال الإمام الله أكبر قال المأموم الله أكبر، يعني كبر بعد تكبير الإمام. أما بالنسبة للكلام الذي نقل عن الإمام الشافعي وأنه قال بأن التكبير للمأموم إذا سبق تكبير الإمام، يعني دخل محمد في الصلاة وكبر قبل أن يكبر الإمام، ثم بعد ذلك سمع متفاجئا أو مفاجأة سمع الإمام يقول الله أكبر، فقال قد كبرته قبل إمامي. فالشافعي يقول تنعقد الصلاة ويكون مقتديا مؤتما بهذا الإمام، لكن هل مطلقا أم بالتفصيل؟ نقول المسألة فيها توجيهان وللمأموم مخرجان. المخرج الأول الذي نص عليه الأصحاب هو أن يقطع، أن ينوي قطع التكبير، لا يكبر، لا يعتد بهذه التكبيرة، ينوي الخروج، ينوي قطع التكبير وهو في الصف، ثم يكبر مرة ثانية. إذا خرج بالأولى وكبر وأحرم بالتكبيرة الثانية مؤتما مقتديا بالإمام، وهذا المخرج مشهور للناس. أما المخرج الثاني وهو المخرج الذي خفي على كثير ممن يتكلم في هذه المسائل، ألا وهو أنه قد انعقدت صلاة المأموم منفردة لا مأموما، لما كبر قبل الإمام وانتوى صلاة الظهر فقد انعقدت الصلاة له منفردا. فإذا انعقدت له الصلاة منفردا فكيف يصير مأموما؟ قلنا له أن يدخل بالنية وينتقل من الانفراد إلى أن يكون مأموما، وهذا الذي سبق وشرحناه قبل ذلك في انتقال النوايا. قالوا وما الدليل؟ قلنا الدليل ظاهر بإذن الله كما سبق وشرحناه. سنسأل الإخوة عن الدليل وننظر هل الإخوة أتقنوا المسألة أم لا، وصورة المسألة الفقهية التي أنكرت على الشافعي أنه قال ولو سبق تكبير المأموم الإمام تنعقد الصلاة المأموم مؤتما بهذا الإمام. قلنا كيف؟ قالوا بطريقتين. الطريقة الأولى أن يقطع ينوي الخروج ثم يكبر، وهذا ليس فيه من شيء. أما الطريقة الثانية وهي الأهم، قالوا ينتقل من الانفراد، انعقدت صلاته منفردا فينتقل بها إلى المأمومية. فلما قلنا بهذا التوجيه طلب منا طلبة العلم الدليل على ذلك، وهذا قد شرحناه مفصلا في مسألة نية الإمام والمأموم. ما الدليل؟ الصورة مرة ثانية، الشيخ العزيز يصلي قال استووا صفكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فاستووا واصطفوا. ورجل له يعني الهوى اللي بيخرج من الفم له صوت في السماعات بفضل الله سبحانه وتعالى، فقام ليكبر فخرج النفس بصوت قوي. فزيد كان يصلي فحسب أن هذا هو التكبير فكبر وهو في الصف، ثم بعدما قال دعاء الاستفتاح سمع الشيخ يقول الله أكبر فانعقد الصلاة. الآن هو قد كبر قبل الإمام فانعقدت صلاته، صحيح ولا لا؟ قلنا إن أردت أن تكون مأموما فاقطع هذا التكبير وكبر مرة ثانية لتكون مأموما مع الإمام. وقال الفقيه المتقن قال لا، ولما تفعل ذلك؟ انعقدت صلاتك منفردا فانتوي بعد ذلك أن تنتقل من الانفراد إلى المأمومية وتقتدي بالإمام، ووافقتم على ذلك وهذا هو المذهب. لكن نطالبكم الآن بالدليل. هو نيته مأموم، طيب، لكنه كبر قبل الإمام فانعقدت منفردا، فانعقد منفردا. قلنا انعقدت منفردا وعليك إذا أردت الائتمام انتقل بالنية من الانفراد إلى المأمومي. ها أريد أرى الإخوة، لا ما وقف عن شمال، الكلام نسل عن شمال، لا أخطأت يا أردني، وهذا بسبب ليش بقى أخطأت وما ده بطل. ها بسبب تغيبك اليوم ثم اليوم ثم اليوم تلو اليوم ما ضبطت المسألة. هات محمد ما ايه خلاص الاولى بقى، احسنت، لا فض فوق. ايه مسألة النوايا؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مأموما وكان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يصلي اماما، فبعد ذلك لما حدث التصفيق رجع ابو بكر وانتقل من الأعلى الأدنى، وانتقل من الإمامة إلى المأمومية، وانتقل صلى الله عليه وسلم بعدما كان مأموما إلى أن يكون وصار إماما. نفس الأمر إذا كان منفردا له أن ينتقل بعد ذلك إلى المأمومية ويدخل تحت المأمومية تبعا للإمام. وهذه كما قلنا المسألة التي أنكرت على الإمام الشافعي، وقلنا لا إنكار في ذلك إذا سبق التكبير من المأموم قبل أن يكبر الإمام فله حالتان، الحالة الأولى أن يقطع ويكبر مرة ثانية مقتديا، أو انعقدت صلاته منفردا وله أن يدخل يغير فقط النية إلى أن يكون أو يصير مأموما. هذه هي المسألة الأخيرة في مسائل التكبير. نعم. المساواة، قلنا المساواة ليست من السنة، صحيح الراجح المساواة عند الأحناف قالوا بالسنة، هي السنية أن يساوي تكبير المأموم الإمام، واحتجوا على ذلك قلنا بالموافقة، إذا وافق تأمين تأمين الإمام، وقلنا عندنا دلالة ظاهرة جدا صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التبع هي السنة، قال فإذا قال الله أكبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا. تنعقد الصحيح أنها تنعقد، وقال الشافعي يكره، يكره المساواة بين المأموم والإمام، وهذا يدلك، هذا الكلام يدلك على أن الشافعي يرى أن الانعقاد هذا الانعقاد بالتبع، إما أن يدخل بعدما انعقدت منفردا يدخل بعد ذلك مأموما بالنية، أو يقطع التكبير ويكبر بعد ذلك مقتديا، لأنه يقول بكراهية موافقة المأموم الإمام، فقال فكيف يجوز ويصحح انعقاد الصلاة بالذي يكبر قبل أن يكبر الإمام، وهذه مصادمة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر أو فكبره. احنا كمان مش هننتقل للمسألة الثانية وهي سنية رفع الإيدين، خلينا في الأسئلة تفضلوا. اقعد يا لبان، اقعد اجلس. هذه ستأتي، هي مسألة إذا دخل ووجد الإمام راكعا فهل تكبيرة الإحرام تسقط تكبيرة الانتقال؟ هذا عند الحنابلة، عند الحنابلة أن الأدنى ينزل تحت الأعلى، الآن الواجب ينزل عندهم تحت الركن، تكبير الانتقال واجب عندهم فينزل تحت الركن، هو سنة، هذا الرجع الصحيح. فإذا كبر تكبيرة الإحرام الواجبة وركع ولم يكبر تكبيرة الانتقال، في الحالتين الصلاة صحيحة ليس فيها تم شيء، لكنه خالف السنة وخالف الأولى. قلنا انعقدت انفرادا، ما في مأمومية الآن، الإمام لم يكبر، فهي انعقدت انفرادا، فلتصح أنت لتصح الصلاة مأموما مع الجماعة نقول له انتقل بهذه النية إلى المأمومية. إذا قلد الإمام في الحركات ولم يكبر ولم ينتقل صلاته باطلة لا تصح، لأنه وافقه في الصورة ولم يوافقه في النية اقتداء، فلا تصح الصلاة عليه إعادة الصلاة. طب يعني ما ندخل على الجزئية الأخيرة وتبقى الأسئلة مشكلة في هذه المسائل؟ طيب عامة إجمالا قلنا مسألة التكبير الزيادة فيها لا تنعقد والنقصان فيها لا ينعقد، وصورة الإمام والمأموم لابد من الموافقة أو لابد من السبق أو الموافقة، لكن السبق لا تنعقد الصلاة بالاقتداء والائتمام. طيب تفضل يا باشمهندس. نعم، هي مسألة النافلة الصحيح الراجح أنها لا تنعقد، لا تنعقد أيضا النافلة، الصحيح الراجح أنها لا تنعقد نافلة لأن التكبير فات محله حتى في النافلة، ولذلك الشافعي نفسه نص قال في مسألة التكبير والرفع قال يكبر ولو كان مريضا لا يستطيع أن يكبر عن قيام، وصلى قاعدا يكبر قاعدا، سواء كان في النافلة وصلى مختارا قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا بالنسبة للعذر في الفرض، أما في النفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فلو كبر قاعدا يقول لابد أن يكبر قاعدا، يكبر مضطجعا، فلابد من التكبير في محله الذي يستطيع أن يفعله أو يأتي به. إيش اللي حلته؟ المنفرد معروف أنه يدخل الصلاة بالتكبير بركنين وسنة، نعم نفس الأمر بركنين وسنة بالنية والتكبير والسنة رفع اليدين، لا يجهر، لكن قلنا يسمع نفسه فقط لا سيما إن كان في المسجد فلا يشوش على الآخرين. نعم إذا كمل مع الإمام الحركات كما قال الأخ وافقه في الصورة ولم يوافقه في النية اقتداء بطلت الصلاة، بينا ذلك، بينا ذلك، لأنه إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى، فهذا وافق في الصورة لكنه خالف في النية فلذلك لم تصح، فصلنا فيها القول قبل ذلك. في الحركات الله لها الحركات أربعة أو ستة هذه ما فيها شيء، لكن احنا نقول المد الأولي لو قال الله أكبر هذا استفهام وليس بالتكبير فلا يصح. نعم نعم، لأن هذا من بجامع الأدنى للأعلى. نعم. وحديث قيام الليل نعم ظاهر جدا أيضا، إن صلى وما كان يعرف أنهم يصلون خلفه، ثم بعد لما علم صلى بهم. نعم. وحديث ابن عباس نفس الأمر، صلى صلى مفتتح الصلاة منفردا لا إماما، فدخل معه ابن عباس بعد ذلك، فانتقلت النية من الانفراد إلى أن يكون إماما أو يصير إماما. أنا أريد أن أختم، لا قبل الأسئلة، أريد أختم الدرس بعدما لم نمنى شمل الكلام على التكبير، نقول الإمام سيصلي بركنين وسنتين، والسنة الثانية هي سنة رفع اليدين، ورفع اليدين هي من السنة المؤكدة المستحبة، بل بعض الأصحاب قال ورفع اليدين عند الافتتاح من الواجبات، فمن لم يرفع يده عندما يقول الله أكبر فصلاته باطلة ولا تصح، واستدل على ذلك بأدلة كما سنبين وإن كانت ضعيفة، لكن استدل على أدلة فيها وجاهة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحديث عن ابن عمر وغير ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر أو إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذرا من كبيه، ولا يزال على ذلك إلى أن مات، ولا يزال على ذلك إلى أن مات. وهذه دلالة واضحة جدا على ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بضميمة قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا التكبير هو تكبير يدخل به في الصلاة، فلا بد من الرفع، فالرفع على الوجوب، ولا تنعقد الصلاة إلا بالرفع. وهذا الكلام ضعيف جدا، لما؟ لأنه خالف الإجماع، وأيضا خالف أحاديث أخرى كما سنبين، لكن هو بالأصل خالف الإجماع، وعندنا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان عندما قال للمسيء لصلاته قال له فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي بعض الروايات صرح قال واقرأ الفاتحة واركع مطمئنا ثم ارفع مطمئنا إلى آخر الحديث. وهنا في معرض البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو يعلم الأعرابي، فلو كان الرفع مع التكبير لا تصح ولا تجزئ الصلاة إلا به، فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمسيء صلاته حتى تصح صلاته، فلم يبين له رفع اليدين. نهيك على أن ابن المنذر نقل الإجماع على أن من كبر ولم يرفع يديه مع التكبير صحت الصلاة، هذا بالنسبة للذي قال بذلك من الأصحاب. أما الأصل عندنا في المذهب أنها سنة متأكدة أن يرفع المصلي يديه حذوة من كبيه، وعند الشافعي مواضع ثلاثة يستحب ويتأكد فيها رفع اليدين: الرفع عند افتتاح الصلاة بالتكبير، والرفع عند التكبير للركوع، والرفع عند الرفع. وهذا ورد عن أكثر من 17 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رووا رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع. منهم العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة هم عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، وأيضا عن الخلفاء الثلاثة، بل قل الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر رضي الله عنه كما في السنن للبياقية، نتأسرد الأسماء وفي الأسبوع القادم وفصل لكم هذه الأحاديث. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا صلى استقبل القبلة ورفع يديه في هذه المواطن الثلاثة. ابن عمر في السنن الكبرى للبيهقي روى البيهقي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه إذا كبر افتتح، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع. وأيضا مالك بن حويرث لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرفع في هذه المواضع الثلاثة، وأنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أيضا روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي موسى الأشعري، وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام واستقبل القبلة ليصلي رفع يديه في المواضع الثلاث. أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الشافعي قال مواضع يتأكد فيها الاستحباب برفع اليدين هذا أصل المذهب، ويزيد على ذلك أن يرفع يديه عند الرفع من الركعتين، وهذا متصور في صلاة الفجر، فيرفع يديه إذا قام من الركعتين، فيرفع يديه أيضا حذو المنكبين. فإذا رفع الفجر يقوم بعد الركعتين ولا ماذا يفعل؟ يسلم، صحيح؟ يبقى متصورة وين؟ في الظهر والعصر والمغرب، يبقى إذا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية بعد التشهد في الوسط يقوم ويرفع يديه. وهذا كما قال البيهقي وأطال النفس فيه جدا النووي، قال وهذا أصل مذهبنا، أو قال يزيد على مذهبنا، لأن الشافعي قال إذا ثبت الحديث أو إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث كما في البخاري صح الحديث عن أبي هريرة، صح الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد قام فرفع يديه إذا قام من الركعتين، فأصبحت مواضع أربعة السنة فيها أن ترفع يديك حذو المنكبين. وقلنا بعض الأصحاب قال بالوجوب في الرفع فقط في الافتتاح، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال السنة أن يرفع فقط يرفع عند الافتتاح يرفع يديه فقط، فأصبح وصار الإجماع أن السنة أن ترفع اليد عند الافتتاح، والخلاف في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع من الركوع وأيضا من الركعتين. واستدل الأحناف بأدلة كثيرة جدا، منها أولا صلوا كما رأيتموني أصلي. وين وجه الدلالة اللي بان في هذا الحديث؟ وظاهر الأمر إيش؟ الوجوب. أحسنت، إياك أن تقوم من درس آخر، ده لا يقول طالب علم. صلوا كما رأيتموني أصلي، وجه الدلالة من أن السنة أن ترفع يديك فقط في تكبيرة الافتتاح دون الركوع ودون الرفع، وين الدلالة فيه؟ وين هو؟ ما لنا وله الآن؟ وين وجه الدلالة؟ وين وجه الشاهد أصالة يا لبان؟ ما في شاهد، وين الشاهد؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، فقل لي ما زلت أنتظر منك الشاهد، فأقول لك قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو قال سأصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه فانتهى ولم يرفع يديه في الوضع الأخرى، ولما انتهى من الصلاة قال هذه صلاة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فرفع فقط عند التكبيرة الإحرام ولم يرفع بعدها، وقال هذه صلاة نبيكم، هذا هو الشاهد. وإذا نعتمد على صلوا كما رأيتموني أصلي بضميمة حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. واستدلوا أيضا بحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن السلام كان إذا افتتح رفع ولم يرفع بعد ذلك في المواضع الأخرى. واستدلوا أيضا بحديث البراء وفيه يزيد ابن أبي زياد، مهم جدا يزيد ابن أبي زياد لأن فيه زيادة لابد أن نقف معها. قال إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي استقبل القبلة فرفع يديه، استفتح فرفع يديه إذا كبر، ثم قال ولا يعود. ولا يعود لإيش؟ للتكبير ولا للرفع؟ ثم لا يعود، هذه زيادة. الأصل كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة استقبل القبلة فاستفتح فكبر فرفع يديه حذو منكبيه وسكت، بعدما خرج من الكوفة ورجع لقن فأخذ الزيادة فقال ثم لا يعود. والشاهد هنا أنه لا يعود لرفع اليدين لا في الركوع ولا في الرفع ولا في الرفع من الركعتين. واستدلوا أيضا كتبتم الأدلة، واستدلوا أيضا بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه صلى فرفع يديه حذو منكبيه عند الاستفتاح ولم يرفع بعد ذلك في المواضع، وقال ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث عن أبي هريرة وهو فاصل في النزاع، وهو أيضا ورد بنفس النص عن أنس بن مالك قال أبو هريرة مرفوعا، وأيضا عن أنس بن مالك مرفوعا قال من رفع على يديه فلا صلاة له، من رفع يديه فلا صلاة له. وهذا حديث عام لكن يخص بإيش؟ بالإجماع، وهو الإجماع على استحباب رفع اليدين عند الاستفتاح، فقالوا من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، وقالوا هذا حديث فاصل في النزاع. وسنفصل النزاع إن شاء الله الأسبوع القادم وننظر في أي الأحاديث الراجح أو في أي الهيئات الراجح، لا سيما ورفع اليدين، وقد قال الأئمة الثلاثة متأكد ومستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم الركوع ثم الرفع ثم الرفع بعد الركعتين. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول في هذه المسألة، وأيضا متى يرفع والرفع، هل يكون حذاء الأذنين أم حذاء المنكبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.